وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن هذا، وذكر له حديث يوشك أن يكون خير مال المرء غنيمات، يرعى بهن في شعوف الجبال يفر بدينه من الفتن. سئل رحمه الله عن السكن في الأمصار خير أو في البادية على هذا الحديث الذي سمعته خير، فقال رضي الله تعالى عنه: إذا كانت الفتنة فذلك خير، يعني اتباع هذه الغنيمات والقصد بها إلى شعاف الجبال ومواطن القطر تعبد الله جل وعلا فيها وتدع الناس من شرك ولا تشارك في الفتن. قال: وإلا فالأمصار خير. الأمصار يعني الحواضر، السكنة في المدن والقرى خير، وذلك لأنها تقام فيها الجمع والجماعات والأعياد ويعلم فيها العلم ويظهر فيها السنن، فالقعود في الحواضر والأمصار خير. وإذا جاءت الفتن لا تعرف المحق فيها من المبطل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى صاحبه بأن يكسر سيفه وأن يكون عبد الله المقتول ولا يكون عبد الله القاتل، حتى يقطع الطريق على إبليس، لأنه إذا كان السلاح موجود فالنفس تتمنى وتهوى، والشيطان ينغز نعوذ بالله من ذلك حاضر فيسول لابن آدم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالكف عن القتال في الفتنة والقعود عن ذلك ولزوم البيوت، وهذا كما قلت لكم في الفتن التي لا يعرف فيها المحق من المبطل، ما هو كما نرى اليوم ونسمع من بعض المتزببين قبل أن يتحصرموا يأتي إلى المسائل بين أهل السنة وأهل البدع ويقول: هذه فتن، أنا أدع هذا الباب، ويقبل المسكين على ما يظن أنه خير، ولا يعلم أن الجهاد في سبيل الله بالكلمة والقلم والبيان ومجالدة أعداء الله ورسوله أعظم أجرا من الطعن بالسنان، فإن الطعن بالسنان يحسنه كل أحد، لكن العلم لا يحسنه إلا القليل من الناس. وهذا الدين الله سبحانه وتعالى نصره بالبيان وبالسيف والسنان، ولقد تحدى الله سبحانه وتعالى بهذا القرآن فصحاء العرب وكل من حاول المعاندة والمعارضة بمثله وبعشر وبسورة من مثله فعجزوا. فالبيان مهم، بل الذب عن السنة أعظم من الضرب بالسيوف كما يقول يحيى بن يحيى النيسابوري رحمه الله تعالى. فإذا الكف والقعود في الفتنة التي لا يعرف فيها المحق من المبطل والحق من الباطل تلتبس الأمور، فهذا يجب على المؤمن أن يبتعد بنفسه فيها عن الفتن ولا يكون في طرف منها. المسألة الرابعة، قال رحمه الله: ولا تخرج بالسيف على الأئمة